بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة، بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. أما حب أهل السنة لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك فيه، يتولون أزواج حبا ونصرة، ويعتقدون أن الكلام في أمهات المؤمنين كلام في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام في نبينا صلى الله عليه وسلم، وطعن فيه. قد أجمع العلماء على أن من اتهم أمهات المؤمنين بالزنا فهو كافر، ومن طعن في عرضهن فهو كافر. قال: ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. يدل على ذلك حديث ابن عباس في البخاري قال: بل أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولم ينكح بك من غيرك، يخاطب عائشة رضي الله عنها. وإذا قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تنكحوا أزواجهم بعدي أبدا، أن ذلك كان عند الله عظيم، أنهن زوجات في الدنيا والآخرة، فحرم عليهن أن ينكحن بعده غيره. قال: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. أم أكثر أولاده، لماذا قال أكثر أولاده؟ طيب لماذا قال أكثر ما قال أم أولاده؟ أخرج به إبراهيم، لأن إبراهيم من ماريا القبطية أم ولده رضي الله عنهم أجمعين. قال: أول من آمن به وعاضده على أمره هي خديجة رضي الله عنها. أول من آمن به رجع فأخبر الخبر، قالت: والله ما يخزيك الله أبدا، فآمنت بذلك وصدقت وصبرته وعاضدته، وكان لها منه المنزل العالية. فخديجة رضي الله عنها خير نسائه صلى الله عليه وسلم وأفضلهن، وعائشة رضي الله عنها أفضلهن من حيث العلم، أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العلم، وكذلك هي بالمنزلة والفضيلة. منهم من قدم على خديجة، ومنهم من ساواها بها، ومنهم من جعلها رتبة بعدها. والصحيح أن خديجة أفضل من حيث النصرة والمؤازرة والتمالا والتذكير، نعم، والمعافضة والمؤازرة، نعم. وعائشة رضي الله عنها أفضل من حيث العلم، نفع الله بعلومها ونقل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. قال: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. هذه عقيدة أهل السنة، لا يخوضون فيما جرى بين الصحابة. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. يعني هذا الكلام مفيد جدا في الاعتذار لما حصل من أخطاء من بعض الصحابة. انظروا إلى فضائل لهم عظيمة. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعلهم بعضهم قليل، من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. كلام جميل جدا، كلام مفيد. هذه فائدة طيبة. يقول الأخ: النصارى يعظمون الصليب على أنه بقتل عيسى وصلبه على زعمهم تحرر اللاهوت، أي روح الله، من الناسوت وهو الجسد. أنهم يقولون أن عيسى عليه السلام ماذا ممتزج من روح الله وجسد، فالجسد مخلوق وروح الله والإله. تحرر اللاهوت من الناسوت وصار الإله منحفيا أو مخفيا، وصار الإله مخفيا لا يخاف عليه ولا يمكن إيذاءه، كما في إغاثة اللهفان. من كتب الورقة؟ أحسنت يا صلاح، قرأت أنت من إغاثة اللهفان؟ نعم نعم، طيب أحسنت. عبد الله، مثل هذا بتعظيم النصيرية قاتل علي بن أبي طالب يقولون فصل اللاهوت عن الناسوت، نفس الكلام في النصيرية في تعظيمهم لعلي بن أبي طالب، تعظيمهم نعم عظموا قاتل علي قالوا فصل اللاهوت عن الناسوت، نفس الكلام. قال: عندنا قبر مرتفع شبرا بالإسمنت، هل يجوز لي إخرابه؟ إذا كان ما يسبب فتنة فيزال الإسمنت ويبقى بتراب وأحجار حاجزة للتراب، فالإسمنت شبيه بالجص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن التكسيس. يقول: هل ورقة بن نوفل صحابي؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، الظاهر أنه صحابي تثبت له الصحبة، مع أنه ما قد كان أرسل، إنما نبي بيقرأ وأرسل المكفر، لكن يظهر صحبته لأنه قال: إن يدركني يوم كان صرك نصرا مؤزرا، لم يأتي أحد مثل ما أتيت به إلا أوذي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.